أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة قال الجمهور إنها مكية، وقال بعض العلماء إنها مدنية، وممن قال إنها مدنية وأشار إلى ذلك البخاري، ولكن ابن عاشور في كتابه قال التحقيق أنها مكية وأن سياقها وأسلوبها يدل على أنها مكية، إذن هي من السور المختلف فيها. ألهاكم، شغلكم، وصرفكم ومنعكم. التكاثر، التكاثر في المال والأولاد أو في الفضائل والأحساب وفي المحتدي إلى أن زرتم المقابر. وهذه الآية فيها ثلاثة أقوال للمفسرين. القول الأول شغلتكم الدنيا وشهواتها وملاذها عن العمل للآخرة وعن الاهتمام بأمور آخرتكم حتى متم، زرتم المقابر حتى متم. إذن الأولاد والمال والشهوات والملاذ وأهل الدنيا. واحد إذا كان عنده كر من 50 مليون ينظر للي وراه عشان ما يلحقه، وينظر اللي قدامه عشان يلحقه، يكون بس المقصود التسابق. أما اللي عنده مليارات هذا مشكلة كبيرة يعني الحقيقة، إلا إذا يعني عده للإنفاق في سبيل الله، لا حسد إلا في اثنتين. لكن الذي يكون عنده المال ولا ينفقه يتعب في الدنيا ويتعب في الأخرى. يعني أهل المال إذا لم ينفقوه فهم عبيد، ويبقى للورثة، والوارث لا يقول جزاه الله خير، يقول هذا أعطاني الله، هو لم يعطنيه. ذلك سيرد الحديث: ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، وأكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أما الباقي ليس لك. أيكم مال غيره يختاره عن ماله؟ قال: كلنا نختار مالنا. قال: لا، مالكم ما أكلتم وتصدقتم به، ومال غيركم ما بقي وراءكم. ومع ذلك لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. لكن الإنسان يزن الأمور ويعيش بقدر. يعني ألهاكم شغلكم، التكاثر هو التسابق في المال وفي الملذات وفي الفضائل حتى ميتوا. القول الثاني يعني أن اليهود تفاضلت مع أحياء من العرب أو من بينها، فحصل بينهم ذلك حتى ذكروا الأموات منهم، وقيل في الأنصار. والقول المشهور أنهم بنو عبد مناف وبنو سهم من قريش، وقعت بينهم ملاسنات في أيهم أفضل وأكثر فضلاء، ففضلت بنو هاشم بنو سهم. فرجعوا إلى الأموات، فإذا هم بنو سهم في الجاهلية أكثر وأكثر زعماء. فنزلت الآية: ألهاكم شغلكم التكاثر والتسابق في الدنيا حتى عددتم الأموات وذكرتموها في المسابقات في هذا. القول الثالث: ألهاكم التكاثر حتى جئتم للمقابر وزرتموها وقلتم هذا أبي فعل كلا وهذا جدي فعل وفعل، وزرتموهم وصرتم عندهم تذكرون محامدهم. والسياق تخويف لمن انشغل في الدنيا عن الآخرة حتى مات ولم يتزود للآخرة، وهو إخبار يجعل العاقل يعتبر ولا تشغله الدنيا عن الآخرة. أيوة، ولا الآخرة خير، وإن الدار الآخرة لهي، أي لهي الحياة الباقية. نعم، إذن هذا السياق يعيب ويذم من اشتغل بالدنيا وملاذها والتكاثر فيها حتى مات. وهنا المقابر محلها يقال مقبرة ومقبرة، وهو المكان الذي تدفن فيه الناس، وزيارتها سنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. وتزار القبور لغرضين: الغرض الأول الدعاء لأصحابها، الغرض الثاني والمهم أنها تذكر الموت وتزهد العاقل في الدنيا، فينشط للعبادة ويبدأ يزهد في الدنيا. وهل يجوز للنساء زيارة القبور أو لا يجوز لهن ذلك؟ قولان للعلماء. الجمهور قالوا يجوز للنساء زيارة القبور، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وحديث لعن الله زوارات القبور هذا منسوخ، لأنه قبل فزوروها. وفي رواية مشهورة في المذهب الحنبلي والمالكي أن النساء لا يزرن القبور لأنهن ضعيفات، فإذا زرن القبور قد يقع منهن ما لا ينبغي، فلذلك سدا للذرائع قالوا لا يزرن القبور. وهم محجوجون بحديث مسلم عن عائشة: إذا زرت القبور فماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون، يغفر الله لنا ولكم. وعائشة لما توفي أخوها عبد الرحمن زارته وقالت: لو كنت حضرتك ما زرتك، لو كنت حضرتك ما زرتك، كأنها توفي وهي غائبة أو مسافرة. سلمت عليه. وقوله فزورها، الجموع المذكرة السالمة اختلفوا هل يدخل فيها النساء أو لا يدخلن. قال: وما شمول من للأنثى جنفوا، وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم مختلف فيه، لأنه قال هناك: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال هناك: إنها كانت من قوم كافرين. واختلفوا في دخول النساء في الجمع المذكر السالم، قيل يدخلنا وقيل لا يدخلنا. والأولى أنهم فرقوا بين الشابة والكبيرة، قالوا الشابة لا تذهب للقبور، والمرأة الكبيرة تذهب للقبور. وقال بعضهم: إذا كانت القبور لا يأتيها الرجال ويكون النساء بمفردهن والرجال بمفردهم، يكون الأمر أسهل. إذن اختلف العلماء في زيارة القبور للنساء، فمنهم من قال الحديث منسوخ، ومنهم من قال الحديث ليس منسوخا. وإذا دارت المسألة بين الحرمة والجواز فالأولى تركها، إذا دارت المسألة بين الجواز والتحريم فالأولى تركها، والله تعالى أعلم. إذن شغلتكم الدنيا وملاهيها وزخارفها حتى متم ولم تأخذوا زادا، كلا ردع أو حقا أو ألا، كلا ردع أو ليس الأمر كما تظنون، أو زجر أو بمعنى ألا، أقوال العلماء في كلا، وهي دائما للردع. سوف تعلمون. عاقبة أمركم أو عدم انتباهكم لما جاءكم من ربكم من رسالة نبيكم وتبرمكم عن ذلك وشغلكم في أمور شهواتكم وملاذكم عنه، تعلمون ذلك لكن في وقت لا ينفعكم. ثم هذا حرف للتراخي، التراخي المعنوي أو الرتبي، كلا سوف تعلمون. هذا السياق كأنه فيه تأكيد زيادة، وفيه أنكم ستعلمون علما حقيقيا، وفيه تخويف مما يكون ممن شغله التكاثر حتى مات ولم يعمل لدينه ولم يعمل لنفسه ولم ينجو بنفسه. سوف تعلمون، سوف تدل على المستقبل. كلا. ثالثا، لو حرف امتناع لامتناع، تعلمون، وكل هذا محذوف المفعول ليذهب السامع كل مذهب. لو تعلمون عاقبة الأمور، لو تعلمون خطورة ما أنتم عليه، لم تعلمون هول ما ينتظركم لما فعلتم ما فعلتم، ولا تبتم ولا رجعتم عن ذلك الفعل. لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا قلنا ردع. لو تعلمون علم اليقين ثم لترونها عين اليقين، في علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين. فقالوا علم اليقين كعلم أحدنا بمكة ولم يزرها يقال له علم اليقين. عين اليقين أحدنا زار مكة وطاف بالبيت، ولكن وحق اليقين أن يسكن في مكة ويعرف زواقيقها وحاراتها ويعرفها عرف يقيني، يقال له حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين، وقيل غير هذا. أيوة، لو تعلمون علم اليقين لندمتم على ما فعلتم ولقلعتم عن أموركم. ولكنكم شغلتكم شهواتكم وأموالكم وأولادكم عن ذكر الله وعن عبادته حتى متم وزرتم المقابر. لترون الجحيم، القراء قرأوا لترون، وقرأ اثنان من السبعة لترون بالبناء للمجهول لترون، ثم قرأ اثنان من السبعة لترون الأولى، وقرأ الجميع الثانية لترون. إذن الجمهور قرأوا لترون، وقرأ من السبعة لترون، ثم لترونها الثانية بفتح التاء. إذن الآيات فيها التخويف من يوم القيامة والتحذير من أن العبد ينشغل بملاذه وشهواته وما يريده ويترك دينه حتى يموت وهو لم يقدم شيئا. إذن شغلكم أمور دنياكم وما تجدون فيها من المتع ومن التفاضل والتشارف عن الآخرة حتى متم، ثم قال لهم كلا سوف تعلمون عاقبة فعلكم، ثم كرر وقال كلا سوف تعلمون عاقبة فعلكم، ثم قال كلا لو تعلمون علما يقينيا لما فعلتم ما فعلتم، ولا بادرتم بالتوبة، ولا عملتم لهذا اليوم، ولا عملتم ليوم القيامة، ولا تركتم ما أنتم عليه من الضلال والفسوق قبل أن يحل بكم ما حل بكم. نعم، لترون الجحيم النار، ثم لترونها أيوة تدخلونها، عجالا بالله ترونها قبل أن تدخلها، ثم عين اليقين قيل يدخلونها. إذن ثم لتسألن يومئذ يوم القيامة عن النعيم، وفيه للعلماء عشرة أقوال وكلها مثال لبعضه. وورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لرجل من الأنصار يقال له ابن التيهان، مالك بن التيهان أبو الهيثم، وذهب معه بأبي بكر وعمر، قال لهم ما أخرجكم؟ قالوا الجوع. قال والذي بعثني بالحق أو ما أخرجني إلا ما أخرجكم. فذهبوا إليه ولم يجدوه فسألوا عنه، فقالت زوجه ذهب يأتينا بالماء يستعذب لنا، فجاء فرحب بهم وسهل وقال ما في أحسن من أضيافي، وأتاهم بعذق من التمر فيه تمر وفيه رطب وفيه بسر الرديء أيوة، وفيه رطب وفيه تمر أو البسر الذي لم ينضج. ثم أخذ مدية وأراد أن يذبح لهم، فقال له ياك والحلوب التي تحلب أو تكون ثمينة لا تذبحها، فذبح لهم وشربوا من الماء البارد وأكلوا من الرطب ومن اللحم، ثم قال لهم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. يومئذ عن النعيم، فكيف ما نحن فيه الآن من الملاذ والمراكب والمصاعد وشيء لا يعلمه إلا الله، فينبغي أن نشكر النعم وأن نستشعر ما رأيناه ولم يره آباؤنا ولا أجدادنا ولا أحد ممن قبلنا، ما رأى أحد منهم هذه النعم، فينبغي أن نقيدها بالشكر وبالطاعة وبعدم الإسراف، وبأن لا ننسى إخواننا الفقراء الذين دائما لا يجدون شرابا ولا أكلا ولا يستطيعون أن تكون عندهم مبردات. كثير من المسلمين عاجز أن يكون عنده في بيته مكيف، فنحن ينبغي أن نشكر هذه النعم وأن نرفق بإخواننا الذين لا يستطيعون. نعم، إذن هذه السورة تبين خطورة التكاثر في الدنيا والانشغال به عن القبور، ثم هدد من فعل ذلك، ثم بين أن الذين يفعلون ذلك سيرون النار الجحيم، يرونه رأي العين أن يدخلونه عياذا بالله. ثم بين أننا جميعا نسأل عن النعيم، فالكافر يسأل عنه عقوبة وتوبيخا، والمؤمن يسأل عنه كرامة وفضلا، لأنه هذا النعيم يكون قام فيه بما شرع الله له وشكر الله به وأداه فيما ينبغي أن يكون، فيكون السؤال للمسلم رفعة له وكرامة له وبيانا لفضله، ويكون عقوبة للكافر. أخونا يقول: قلت قبل يومين إن من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، وأنت تقوى إذن إنه لا يأتي من يقدم تفسير غير التفاسير الموجودة إلا كان مخطئ في دونا جزاكم الله خيرا. لا، ليس المقصود هذا. من قال في القرآن برأيه المجرد، أما إنسان وقف على الأقوال العلماء وفهم الأساليب والسياقات وأسباب النزول وعرف الجو الذي نزلت فيه الآية وفهم كلاما من الآية واضح يفهم، هذا باب مفتوح إلى قيام الساعة. حديث أبي جحيفة: وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمن يعطيه الله رجلا في كتابه. هذا باب مفتوح، لكن هذا الفهم أن تكون وقفت على أقوال العلماء، أن تكون عرفت الدلالات، أن تكون فهمت اللغة العربية، أن تكون وقفت على أسباب النزول، وأن تكون لممت بالناسخ والمنسوخ، وعندك فهم للإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وترتيب الأدلة، تكون عندك ملم بالعملية التعليمية. أما أن تتهجم على النصوص من غير أن تعرف أقوال المفسرين، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ولذلك التفسير بالرأي هذا لا يجوز، الرأي المجرد، لكن الرأي المنضبط بالشرع. ولذلك ابن عباس فهم من قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أن الغلبة لمعاوية، لأنه من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوما، وقال لعلي رضي الله عنه: لا تذهب إلى العراق، أنتم بيت نبوة والأمر ليس لكم. فكان علي يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. نعم، فقد جعلنا لوليه سلطانا في القود، لكن هو العبرة بعموم اللفظ، جعل له سلطانا غلبة، لأن وليه مقتول مظلوم، فأخذ بأعم من اللفظ. أما الكلام على القرآن من غير علم فهذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم، يقول: هل من ذهب إلى الصيد أو للفسحة يقصر أو لا يقصر؟ وهل من ذهب لسفر، الذي يقصر من ذهب لسفر مباح أو مندوب أو مطلوب؟ الجماهير قالوا الذي يذهب لسفر غير لا يقصر. واحد ذهب لص يريد أن يسرق، يقول لا يقصر. وواحد ذهب ليقتل الناس لا يأكل الميتة، لأن الميتة يأكلها من اضطر لها وهو غير مجرم، المجرم لا يرخص له في قتل الناس. ولذلك قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد. أما من اضطر وهو باغ وعاد لا يرخص للباغي عند الجمهور، وإنما يرخص لمن هو غير باغي. فقلنا إن الجمهور قالوا السفر هو من يريد السفر، أما من يقطع الأرض وهو ما هو مسافر ليلعب أو ليصيد أو ليتمتع، هذا لا يقال له مسافر. ولذلك القصر للسفر. وقالوا بعضهم قال من 80 كيلو، بعضهم قال لا ما يعد في اللغة سفرا. ويمكن ترجع إلى أضواء البيان الجزء الثاني عند قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أرجع للآية هذه في سورة النساء، فهو غطى الموضوع رحمة الله علينا وعليه. نعم، في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم، يقول ما حكم السفر لزيارة القبور من بعيد جزيتم خيرا. الذي ورد عن أبي هريرة وهو الذي عليه الفتوى في هذه البلاد أنه لا يجوز السفر لزيارة القبور، وجعلوا الاستثناء من أعم الأعم، لا يجوز السفر، لا يحل السفر، لا تسد الرحال إلا إلى 3 مساجد: البقاع، والقبر في بقعة، فلا تسد الرحال لبقعة إلا لهذه البقاع 3. وابن حجر يقول الكلام أصلا متصل، لا تشد الرحال لزيارة مسجد إلا المساجد 3. هذا رأي الحافظ بن حجر. وبعض العلماء وهو الذي عليه الفتوى هنا قالوا السفر لا يجوز، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، والسفر لزيارة بقعة من الأرض سواء فيها قبر أو فيها ولي أو فيها ما فيها لا يجوز هذا. أما السفر للأقارب أو للتجارة أو للتعلم أو لصلة الرحم أو للنزهة، هذه أمور خرجت بنصوص أخرى. وهذا رأي لأبي هريرة وجماعة من العلماء لما ذهب إلى الطور، قالوا لو علمت بك ما تركتك تذهب، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. ولذلك دائما يقولون من أراد أن يأتي فليزر المسجد، ثم إذا جاء للمدينة فليزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من الخلاف. فزيارة مسجده محل بالإجماع، والسفر لزيارة القبور محل خلاف. وما دارت محل خلاف لم يقل أحد أن زيارة القبور واجبة، وليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنبي، لكن زيارة قويم السنن نبينا من واجبات السنة. أي واحد حج ولم يزر المدينة لا شيء عليه، وحج صحيح بالإجماع ولم يثبت في قبره شيء. من حج ولم يزرني فقد جاء، كل هذا لا يثبت منه شيء، وإنما ثبت فزورها، وأنه قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين يغفر الله لنا ولكم، وثبت أن زاره 3 من الصحابة: ابن عمر وأنس وثالث. كان ابن عمر إذا أراد السفر يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. وإذا جاء من السفر يأتي ويسلم عليه. وأنس وثالث. والصحابة توفي عنهم 110,000. فزيارة القبور هي تذكر الآخرة، وهي سنة، ولم يثبت شيء في خصوصية قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق وأفضل الخلق، وهو الذي علمنا هذا، وينبغي أن نتبع ما شرع لنا. أما نأتي وقال لا اللهم لا تجعل قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، وسلموا علي فإن سلام صلاتكم تبلغني أينما كنت، من هجر زوجه في الفراش لأسبوع جائز، جائز أن تهجر زوجك. قال واهجروهن في المضاجع، ولكن هذا لسبب، أما تهجرها لغير سبب لا ينبغي. وقال وعاشروهن بالمعروف، وقال إن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وقال إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه. وهذا القوام للرجل بسبب الإنفاق بما أنفقوا من أموالهم، فإذا قام بما أعطته الشريعة ولم ينفع تساوت الرؤوس، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فهذه القوامة بانضباط والولاية بانضباط، هذه الشريعة راقية. الأب إذا عضل تسقط ولايته، والزوج إذا ظلم يأتي الحاكم ويؤدبه. ولذلك قال فابعثوا حكما، ما قال مصلحا، لهم أن يطلقا إن رأوا. القوامة تضعف، له أن ينصح ويؤدب ويهجر ويضرب بالمسواك، ما يضرب ضرب مبرح، ضرب غرائب الإبل عيب. فإذا لم ينفع هذا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ديننا دين راقي ورائع وكل شيء محلول فيه، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه.